بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نبدأ في صورة جديدة من صور جزء عامة، والنهاردة معانا صورة الشرح. سورة الشرح سورة مكية، وهي زي القرآن المكي كله، التعهد الدعوة وقضية الإيمان هو الأساس، التفاعل مع العهد المكي وآثاره وما فيه هي الأساس. لكن الحقيقة سورة الشرح تمتاز عن غيرها من السور بأن فيها يعني كأنها حوار مباشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فيها يعني تواصل، يعني زي ما العلماء بيتكلموا عن تناظم السور، يعني أنه في تواصل مع سورة الضحى، لأن سورة الضحى كانت بتعرج على النعم الذي ذكرها الله عز وجل لنبيه ومكنه منها وفتح له فيها، فكذلك سورة الشرح ماشية في نفس الجو اللي بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحقيقة الصورة كلها خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأمة كلها وهي بتسمع الصورة بتستشعر الخطاب المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دخولها في الخطاب من وراء تبعيتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصها على الاقتداء به. يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الاستفهام هذا ليس استفهام لطلب الإجابة، إنما هو للتقرير وإثبات هذه النعم الكثيرة التي أنعم الله عز وجل بها على النبي، وفيها الحظ والحث على رؤية النعمة. والحقيقة الإعانة على رؤية النعمة يعين الإنسان على إخراج أفضل ما عنده من الشكر، ولذلك هي يعني رؤية منة الله عز وجل، رؤية نعم الله عز وجل، يعين الإنسان على بذلها في شكر الله عز وجل. فلما ربنا يذكرنا: وخلقت لكم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، لما يذكر لنا خلق السماوات، خلق الأراضين، خلق النبات، خلق الزرع، كل هذه النعم والتذكير بها فيها حث للمسلم على رؤية النعمة. لأنه للأسف الشديد، ودي حقيقة، الإنسان يألف النعيم، يعني الإنسان في الأول ما بيبقاش عنده النعم، أول ما تجيله بيحصل له حالة من الانبهار بالنعمة، الله جميلة، الله حلوة، يفضل كده شهر شهرين سنة سنتين على حسب حجم النعم. بعد ما يطول عليه العهد ويطول عليه الأمد يألف النعمة اللي هو تلبس بها وطال عليه العهد فيها، للأسف الشديد يتعايش معها ولا يرآها، ولا يراها بعين المنعم عليه، إنما يراها بعين الحاجة العادية. يعني إيه يعني إيه يعني ما كل الناس كده؟ يعني شوفي مثلا إنسان كان بيركب رجله، ما كانش عنده سيارة، وكان بيتبهدل في المواصلات ومش عارف إيه وكلام من ده، وبعدين ربنا من عليه وجاب عربية، حتى لو جايب عربية إيه يعني ثلاثة شيل، بس جاب عربية، تلاقيه أول سنة كده من العربية حاسس بالنعمة، وكل مشوار يشكر ربنا، وكل خارجة يقول اللهم لك الحمد، وكل فسحة يقول يا سلام ربنا أنعم علينا. هو نفسه ممكن يكون ربنا من عليه وجدد العربية وصلحها ووسعها وجاب واحدة أحسن، بس هو نفسه بعد 20 سنة عمال يقولك العربيات دي زفت، انا عايزين حاجة نظيفة بقى، النوعيات دي مش عارفة ايه، وعمال يتشك. ليه؟ حصر الالف من النعمة وبدأ يرى الضنك الطبيعي اللي موجود في اي نعمة. يعني احنا في الدنيا لا يوجد نعمة مطلقة، لازم كل نعمة فيها شوية ضنك طبيعي كده، لقد خلقنا الانسان في كبد، انما النعيم المطلق في الجنة. يعني انت هنا في الدنيا مهما كان النعيم تجدي ورا منه شوية كدر، لازم كده. كلتي كفايه كدر الحمام مثلا، شربتي يحصل مش عارفه ايه، حصل شهوه يحصل مش عارفه ايه، اي حاجه، اي حاجه يتلبس بها الانسان لازم يبقى فيها شويه حاجه كده من طبيعه انها في الحياه الدنيا. فالانسان لما يعين نفسه على تذكر النعم، يعين نفسه على رؤيه موطن المنه، وخصوصا ان احنا في دار امتحان، وانا المفروض استشعر منه الله عز وجل عليا عشان اكون عبد شاكر، ولو هي بلاء محض اعين نفسي برؤيه النعم الاخرى، لانه رؤيه النعم الاخرى لا يجعل العبد يعني يضجر او او او يعني يعترض، لانه هو الحقيقه ما فيش عبد مختص بالبلاء كله وعبد تاني مختص بالنعماء كله، انما من عدل الله عز وجل في تنويع. انت ممكن يبقى عندك نعمه المال، غيرك يبقى عنده نعمه الولد، غيرك يبقى عنده نعمه الصحه، انت ما عندكش دي عندك دي، ففي كده في حكمه الهيه في توزيع الاختبار على الخلق، لانه هو ليست على سبيل المكافاه ولا التنعيم، انما هي على سبيل الامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالفكرة أنه كل ما تفكر نفسك بالنعمة، كل ما تتقوى في قلبك تجديد الشكر، تجديد الشكر على هذه النعمة. الله عز وجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعم لديمومة الشكر وديمومة الاستشعار وديمومة المنة. والمراد الأهم من هنا أن الأمة تتربى على هذه الفكرة، أنه ذكر نفسك بالنعمة، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ربه بالنعمة، أنت كمان احرص على أنك تذكر نفسك بنعم الله عز وجل عليك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثلاث نعم يذكر الله عز وجل نبيه بهم قبل ما ينبني على هذا الخطاب أي يفعل أو لا تفعل أو أي تقريرات وأحكام. الأول بيذكر في هذه الآيات الأربع بالنعم التي من الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة للأمانة أنه هذه النعم قد يتلبس بها الإنسان العادي، مش بنفس الصورة اللي من بها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينسحب منها جزء إلى عموم الناس. النعمة الأولى ألم نشرح لك صدرك، والحقيقة شرح الصدر هو عبارة عن نعمة من أجل وأعظم نعم الله عز وجل، إنه يبقى فيه راحة في النفس، سكينة في النفس، هدوء في النفس، ولا يوجد شيء يشرح الصدر مثل القرب من الله عز وجل والأنس بالله والطاعة وحلاوة العيش مع الله عز وجل. فالله عز وجل امتن على نبيه بهذا الأمر اللي هو انشراح الصدر، والصدر هو وعاء القلب، وإذا انشرح الصدر اتسع القلب وكانت الراحة والسعادة والأريحية موجودة في حياة هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من كل البلاءات اللي عاناها في حياته إلا أنه كان هانئ القلب، متصلا بالرب، سعيدا، راضيا عن عطاء ربي عز وجل، أو حتى راضيا باختيار لبي له من الابتلاءات وما شابه. فالمسلم بيتعلم من قضية إعداد الله عز وجل بانشراح الصدر، أنه انشراح الصدر هو سبيل الإعداد لكل مسؤولية ولكل خير ولكل علم ولكل فضل ولكل حياة. يعني أنت عشان تتجوزي محتاجة انشراح صدر عشان تبقي أم، محتاجة انشراح صدر عشان تبقي طالبة، محتاجة انشراح صدر عشان تبقي في الحياة أصلا، محتاجة انشراح صدر. لازم قلبك يبقى واسع كده وفي رحابة وفي هدوء وفي سكينة وفي محبة وفي مسامحة وفي عفو، كل ده داخل في انشراح الصدر. وده المعنى المعنوي اللي هو يعني يتمثل في حق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ومن ورائه الأمة كلها. لكن زي ما قلت في حتة اختصاص زيادة كده للنبي صلى الله عليه وسلم أساسا، وهو المخاطب الأول بالآية ومن وراء الأمة، اللي هي رؤية عطاء الله عز وجل بالشرح الخاص لصدر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرح شرحا ماديا كمان، مش مجرد الشرح المعنوي، لا، في شرح مادي حصل، وكلنا يعني في مذاكرة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام بتعرفي أنه في قبل وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ما يبلغ 6 سنين، في المرحلة اللي كان فيها في بادية بني سعد، يعني 4-5 كده، كان حصلت الحادثة اللي هي يعني بنت حليمة شافتها وقالتها لحليمة انه جاءوا رجلين كبار لابسين ابيض وخدوه وشقوا صدره وقصة من دي واخرجوا منه علقة الشيطان من قلبي. فتم التطهير الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التطهير كان تهيئة لمهمة الرسالة. ولذلك طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جت بعد كده، على الرغم من انه لسه لم يوحى إليه، لسه لم يكن على دين الإسلام، إنما لم يرتكب أي معصية ولم يستدرج من قبل الشيطان، لأن الله عز وجل نقاه من بدري، طهره من بدري. فحصل مثل هذا الشرح. يبقى اختص النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الشرح بالشرح المادي والشرح المعنوي. احنا كمسلمين نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونحاكيه، نحرص على الشرح المعنوي لقلوبنا. احنا لا نملك شرح الصدر المادي لانه دي معجزة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، انما شرح الصدر المعنوي يستطيع الانسان ان يتعلم كيف يشرح صدره. والله عز وجل قال: فمن يريد الله به خيرا يجعل صدره، يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. انشراح الصدر بالإسلام، انشراح الصدر بالقرآن، انشراح الصدر بالطاعة، انشراح الصدر بالقرب من الله عز وجل. أنا عايز أقولك أنه بنفس الدرجة اللي صدرك بينشرح فيها بالطاعة، أهل المعاصي بينشرحوا بالمعصية وبالعكس، يحصل لهم ضيق صدر من الطاعات. يعني أول ما يشوف مثلا حد محجبة يقولك إف يا باي، المناظر اللي تسد النفس بجد، هو مش بيمثل، لا هو حقيقي بتسد نفسه، بيشوف قرف يعني بالنسبة له، ده قرف بجد حقيقي يعني. زي ما انت تشوفي مثلا واحدة محجبة تحسي انها ما شاء الله منورة بحجابها، هو لا، هو يبص يقول ايه القرف ده. ها، اما تسمعي قرآن انت مثلا تسمعي الآية تحسي ان قلبك سعيد مستمتع، بتصلي كده في الجماعة والإمام بيقرأ صوته عذب بالقرآن، تحسي انت سعيدة فرحانة بقطع النظر عن الإمام اللي انت بتصلي وراه، لانه برضو أرزاق في إمام تجدي قلبك وتسعدي به. فهو اول ما يسمع بسم الله الرحمن الرحيم بس كده يقولك فيه ايه، انتوا هتعملوا لنا كآبة ولا ايه، ايه القرف ده، واحنا في ميت ولا ايه، واقفلوا البتاع ده، انتوا فعلا ينقبض قلب. ولذلك انا عايز اقولك ان اعمليها لنفسك مونيتورينج او يعني تقييم، وانا صدري بينشرح بايه. كل ما يبقى صدرك اكثر انشراحا بالطاعه كل دي علامه على الخير، كل ما يبقى اكثر انشراحا بالمعصيه دي علامه وحشه. مش معنى ذلك ان انت ما بيحصلكيش زله كده وتحبي معصيه، او ما بيضحكش عليك الشيطان كده ويقفلك من طاعه، لا، في جزء مجاهده بقى، انما الخط العريض العام انت الحمد لله رب العالمين قلبك يحب ما يحب الله عز وجل، قلبك ينشرح بمراد الله عز وجل، فساعدي قلبك اكثر واكثر على الانشراح بطاعه الله عز وجل. امتن الله عز وجل على نبيه بالشرح المعنوي والشرح المادي لصدر النبي صلى الله عليه وسلم. بلى يا ربي، شرحت صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ودي النعمة الثانية اللي ربنا بيمن بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك، الوزر هو الحمل الذي يحمله الإنسان، وربنا يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأنه يوم القيامة محدش بيشيل عن التاني حاجة، كل واحد بيشيل حاجته بنفسه، اللي عنده حسناته يشيلها لنفسه، اللي عنده سيئاته يشيلها لنفسه، محدش بيشيل عن التاني حاجة. فالوزر هو الحمل، ولما ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وضعنا عنك، أي أسقطنا عنك حملك، ووضعنا عنك وزرك، أي أسقطنا عنك حملك. وأحيانا الوزر بتستخدم أحيانا في الاصطلاح الشرعي على وزر يعني حمل السيئات على وجه الخصوص، حمل السيئات على وجه الخصوص، لكن نظرا لأنه المستقر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعصي الله عز وجل ولم يرتكب أثام ولا شرور، ولذلك الآية بدأت بانشراح الصدر الأول قبل وضعنا عنك وزرك عشان تقرر أنه وضعنا عنك وزرك اللي هو ماشي مع انشراح صدرك، يعني اذا مفيش ذنب ولا معصية ولا حاجة، لان احنا قلنا ايه، مضغة الشيطان اتشالت وترمت، اصلا اتشالت وغسل قلبه في طست من فضة بماء زمزم، والقصة معروفة في السيرة، وحظ الشيطان من قلب النبي راح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا عمره عمل حاجة وحشة، ولا عمره عمل حاجة محرمة، ولا عمره عمل لا في مثلا لا زنا ولا شرب الخمر، مع انه ده كان ثقافة الكفار، يعني دي حاجة ثقافة الشباب في مكة يعني. ومع ذلك لم يتلبس بأي شيء، حتى لما أراد أن يسمع مثلا غناء أو يروح فرح من أفراح الكفار والكلام من ده، الله عز وجل ألقى عليه النعاس، نام مصحش الله بعد ما الفرح خلص من شدة التنقية التي نقاه الله عز وجل بها. وضعنا عنك أي أزلنا عنك الوضع، وضع شيء أي أزلته، فوضعنا عنك وزرك أي أزلنا عنك حملك. ولذلك الوزر هنا ليست على المعنى المشهور عند الناس بأنها وزر السيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بانشراح صدره لم يرتكب سيئات. أمال تحمل على إيه؟ تحمل على المعنى الأصل اللغوي في قضية الوزر أنه الحمل والثقل. طب هو كان إيه الحمل والثقل اللي النبي صلى الله عليه وسلم شايله وتعبان منه نفسيا جدا جدا، لدرجة أن ربنا بيوصف حالته ويقول الذي أنقض ظهرك، وزرك اللي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك يعني أتعب ظهرك، أثقل كاهلك، يعني عبء شديد أنت شايله على قلبك وحزين ومهموم ومتضايق. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شايله، وهو اللي حاسس بيه، وهو اللي متألم منه ومعتبره ثقل كبير على ظهر. العلماء اتكلموا في هذه المسألة كلام كثير جدا، والحقيقة من أجمل ما قيل فيها، لأنه زي ما احنا قلنا مستقر اتفاقا في التراجم والسير والمعلوم من أخبار الأنبياء والمرسلين وعصمتهم أنه لم يتلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي أوزار من أوزار الجاهلية، حتى عمره ما سجد لصنم، مع أنه ما كانش يعرف الإسلام ولم يكن على الحنفية، أنه عمره ما سجد لصنم، عمره ما شرب الخمر، عمره ما زنى، عمره ما سرق، عمره ما قتل، عمره ما عمل أي حاجة من الكبائر والضلال اللي كان زي ما قلت منتشر جدا في مكة، بأن كانت ثقافة مكة هي هذا الفساد. أما ليه بقى الوزر اللي النبي صلى الله عليه وسلم حمله؟ العلماء أكثر العلماء، وهذا الحياة أجمل ما يقال في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السنين التي قضاها من غير أن يعبد الله عز وجل كما يريد الله عز وجل ويحب الله عز وجل، فكان يحمل هم هذه السنين، يستشعر نوع من التقصير النسبي زي ما بنقول، عارفة لما بيقولوا حسنات الأبرار سيئات المكرمين كده، يعني نوع من الشعور بالذنب تجاه أنه فضلت 40 سنة من عمري لم أستدل على الله عز وجل، لم أصلي لله عز وجل، لم أعبد لله عز وجل، لم أوحد لله عز وجل، وهذه إرادة الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه إرادة الله عز وجل، لكن لم يكن يتحجج مثلا بأنه ما دي الأقدار وأنا اللي عملت حاجة، إنما كان يلوم نفسه. ولذلك تجديه بعد البعثة كان من أشد الناس عبادة صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس خشية لله عز وجل. ولذلك السيدة عائشة لما شافته هو بيصلي قيام الليل ورجله تورمت وتفطرت لدرجة أنه بدأت يخرج منها شيء من الدماء وكده، فقالت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هو يريد أن يبالغ في الأداء، يبالغ في أداء حق الله عز وجل، يبالغ في أداء شكرة الله عز وجل على الاصطفاء بالنبوة، على التعبد، على الشعور بقى بأنه تدارك ما لم أتدارك. وديت بتبقى حالة موجودة بكثرة مع التوبة، يعني دي بتبقى موجودة بكثرة، أنه الواحد مننا يحس بثقل ما قبل التوبة. وأنا عايز أقول حتى لو التوبة من غير ذنوب، يعني أحيانا أنت بتكون في شبابك يعني مقصر شوية ومفرط شوية بس ما بتعملش معاصي، لكن مش أنت بقى اللي قاعد على السجادة ولا ماسك المصحف ولا بتصلي الضحى ولا بتصلي قيام ولا الكلام من ده، وتيجي بقى قدام، يعني معرفش قدام إمتى، دي على حسب رزق الله لك. في ناس بتفوق بدري 25 و20 ويفوق، وفي ناس تتأخر 35 و40، وفي ناس ربنا يعافينا وإياكم ما يفوقش إلا هو 60 و65 بقى ما اتحل على المعاش وراح الجامع يبتدي يمسك السبحة بقى ويفوق. المهم إنه ممكن يحصل له حالة من الانتباه ويقول طب وليه أنا ضيعت عمري في التفاهات؟ ليه عمري كله قضيته أكل وشرب وفسح وضحك؟ أنا كده بتكلم عن حد بيعمل حاجة مباحة برضه، ما بتكلمش عن حد بيعمل حاجة محرمة، علشان لو عايزة أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن ده لو إحنا هنقصها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فما بالك بقى وإحنا بنقصها على أنفسنا بقى، اللي هي الحقيقة أنك أنت تبص لعمرك من قدام وأنت قدام كده وبتبص عليه ورا، وتلاقي بقى كثير من الذنوب وكثير من التقصير وكثير من المعاصي، فتقوم تحس بالثقل وتحس بالألم. فمع انتفاضة التوبة تحس أن أنت لا، يعني أنا نفسي أقوب، نفسي أرجع، نفسي أشيل الأثقال اللي على قلبي، سواء كانت أثقال الذنوب أو المعاصي حقنا أو أثقال التقصير أو التفريط في حق أولياء الله المقربين وعباده الصالحين وعلى رأسهم سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني أذهب الله عز وجل عن النبي هذا القلق والضيق والضجر والحزن تجاه ما قضاه قبل ذلك من عمر لم يكن فيه يعرف ربه أو يصليه أو يعبده أو يذكره. أو لكن طبعا زي ما قلنا أنه هذا لا يعني أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلبس بمعاصي أو سيئات أو مشابه، حاشاه أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان يعني زي ما قلنا من جنس شعوري بثقل أن هو العمر مضى ولم يحصل فيه مراده. فيبقى أول نعمة من الله عز وجل بها على النبي انشراح الصدر المادي والمعنوي. تاني نعمة أن الله عز وجل تاب عليه، لقد تاب الله على النبي، تاب عليه فيما مضى من عمره، وكان فيما مضى من عمره من عدم معرفة واستدلال على الله عز وجل، وده كان من أثقل الأشياء التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قلبه ويتأثر بها صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت ان المعنى ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن زي ما قلنا في ألم نشرح لصدرك كده الامتنان اللي بنسحبه على الأمة برضو، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، المفروض دي بتبقى منا من كل من الله عز وجل على كل عبد تائب يتوب الله عز وجل عليه، شعورك ان ربنا تاب عليك. بس ثانية واحدة ونعرف ازاي ان ربنا تاب عليك. من أهم أمارات التوبة انك لا تعود إلى الذنب، يعني أنت تجد أن الله عز وجل يحول بينك وبين المعصية، إن الله يحول بين المرء وقلب، عايز المعصية ومخطط لها ربنا يحول بينك وبينها. الولد متفق على بنت على معاد وهي مظبطة نفسها، سبحان ربي العظيم، الوقع طوقع رجلها تتكسر، يجبسوها ما تعرفش تروح المعاد، يعني سبحان ربي العظيم، ان الله يحلو. تروح المصيف وناوية بقى ومخططة انك تقلعي الحجاب هناك زي معظم الناس بتعمل، تروح المصيف كأن الحجاب في المنصورة والمصيف له احكام تاني، تروح تقلع شعرها كمان وتلبس قصير ومش عارف ايه الكلام منه، سبحان ربي العظيم، يحصل حالة وفاة ما يسافروش اصلا ويلغوا المصيف. فقد يصرفك الله عز وجل عن الشر ابتداء، ويكون هذا من علامات جودة التوبة، ان انت كل ما يعني تحيده هكذا يأتي الله عز وجل بك مرات اخرى. فبرضو تسهيل الطاعة من علامات قبول التوبة، انك انت يعني اللهم لك الحمد، في ناس مثلا كانوا في حالة من المعصية وفي حالة من الفجور والانفلات كبيرة جدا، من الله عز وجل عليهم التوبة سهل لهم الطاعة، ثبتوا في الطاعة. طب ما دي بشارة بالقبول ولا ايه؟ يعني انت بقالك فضلت 20 سنة من عمرك متبرجة، وبعدين ربنا من عليك بالتوبة، ودلوقتي لحد سن 70 وانت محجبة، يعني ما شاء الله اللهم بارك، بقالك 50 سنة محجبة. طب ما دي بشارة انه معصية التبرج اللي كانت 20 سنة دي قبلت بفضل الله عز وجل، لان الثبات على التوبة من امارات قبول التوبة. يعني انا طبعا احنا كبشر ما نقدرش نحسم بالامر الغيبي ان التوبة قبلت، لكن زي ما بتقولي بيبقى في ارهاصات، في علامات، في بشارات. فكل ما الانسان بيحس ان هو بيقرب من ربنا اكتر، ان ربنا بيستعمله اكتر، ان ربنا بيستخرج منه الطاعات وبيشغله عن المعاصي وبيستعمله في مراداته، كل ما تبقى دي علامة خير. برضو بقول تاني، مش معناها ان انا معصوم، مش معناها ان انا انسان بلا ذنوب، لكن زي ما تقولي كده نسبة وتناسب، يعني كان معك 50% ذنوب بقوا 30% ذنوب بقوا 20% ذنوب، انت كده ماشي في الاتجاه كويس، يعني عمال تنضف مرة ورا التانية، وان شاء الله بإذن الله تعالى يوشك أن تتطهر. اللهم ارزقنا وإياكم توبة خالصة متقبلة، وتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم أمين. يبقى وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هتبقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ليست ذنبا حقيقيا، إنما هو ذنب نسبي، يعني اعتبر انشغاله وعدم معرفته بالله عز وجل 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي على رأس 40 صلى الله عليه وسلم، فاعتبر هذا ثقل على قلبه وعلى مواجيده وعلى نفسه، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة يعني معاش إلا 23 سنة بس في الدعوة والإيمان والإسلام، يعني 40 سنة من عمره تقريبا أكتر من تلتين، يعني قريب من التلتين من العمر كان لا يعرف الدين أو يعرف الإسلام أو لم يأذن له الله عز وجل بالدعوة. فده يعني يفتح مسافة كبيرة جدا للتعلق برحمة الله عز وجل، وطلب توبة الله عز وجل، وطلب فتح الله عز وجل على العبد، وطلب يعني اسقاط الذنوب عن كاهله بالتوبة وقبوله. يبقى احنا قلنا انه الايات بتخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بينسحب منها اثر على الامة التي تحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ان الله عز وجل يذكر نبيه بنعمة انشراح الصدر، يذكر نبيه بنعمة وضع الوزر الذي أنقض الظهر، ثم ورفعنا لك ذكرك، وأيضا يذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمة من أجل النعم وهي نعمة رفع الذكر. ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا ذكرك أيها النبي. والحقيقة لا يستطيع أحد أن لا يرى يعني أن الله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصورة يعني يستبينها كل أحد. يعني في الأبيات اللي يقولها حسان بن ثابت يقول لما كان بيثني على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. يعني إلى قيام الساعة في رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني جعله مع ذكر الله عز وجل. يعني في أي موطن من المواطن إذا ذكرت الله عز وجل في العادة تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني شوف إحنا في الدرس لما بنقول الله عز وجل تلاقيكي برضو قلتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من أهم المواطن التي اتفق العلماء على أنها موطن رفع ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم موطن الأذان والإقامة. ما فيش إسلام من غير أذان ولا إقامة، كل المسلمين الأذان والإقامة فرض كفائي، إذا قام بالبعض سقط عن الكل، لكنه الأمة المسلمة لازم تؤديه. مفيش صلاة من غير أذان، مفيش صلاة من غير إقامة، ولا يوجد أذان ولا إقامة من غير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أذان كل إقامة يثني الإنسان على يتشهد فيذكر الله عز وجل ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفي هذا الجمع العالي، الرفعة العالية، أن يذكر مخلوق مع اسم الخالق. دي حاجة مش سهلة، يعني أنه الخالق سبحانه وتعالى يأذن لمخلوق من خلقه أن يكون ذكره إلى جوار ذكره. يعني هذا شرف عظيم لا يتصوره إنسان. يعني كيف آذن الله عز وجل بهذه الرفعة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه يعني صاحب المقام المحمود والشرف الرفيع والقدر العالي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، لا، في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، في الخطبة، في الثناء، في الذكر، في الدعاء، دائما الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكره بالصلاة والسلام عليه مشروع ثابت. يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت لما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، الله يحب هذا منك، وهذا أمر بدأ الله بنفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي، الملائكة تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فهذا شرف عالي جدا، ولذلك ورفعنا لك ذكرك شرف وتشريف ومكانة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أرفع الشرف أن تذكر مع الله عز وجل. والحقيقة زي ما قلت أنه ده خصوصية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأمانة في جزء مسحوب منها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وإنه لذكر لك ولقومك. يعني كنا أمة مجهولة ولا حاجة بين الأمم، أمة الإسلام، أمة العرب كانت أمة ولا حاجة بين الأمم، كان في الفرس وفي الروم وفي مش عارفة الحضارات الصينية، إنما أمة العرب كانت في بالنسبة ولا لها ذكر خالص. فأبى الله عز وجل إلا أن يجعل آخر النبوات في العرب المجهولين دول اللي محدش يسمع عنهم حاجة خالص، ثم صاروا هم قادة الأمم وقادة الحضارات إلى الله عز وجل. يعني مش هقول بقى الحضارة المادية المعتادة بس، لا، يعني أنا أتكلم عن الدين نفسه، أنهم يقودون الأمم. يعني شوفي بني إسرائيل حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنهم لما هاجروا إلى المدينة كانوا متوقعين أنه نبي آخر الزمان هيبقى من عندهم، من سلالتهم، هم بني إسرائيل طول عمرهم فيهم النبوات. يعني فلما تفاجئوا أنه هي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم المكان والإرهاصات بتاعة المكان بالظبط زي موجود في كتبهم. فراحوا قعدوا فيها ومستنين النبوة. بقى طلعت النبوة من والد إسماعيل مش من جهاتهم خالص. فحسدوه صلى الله عليه وسلم وحقدوا عليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك عزموا على الكفر به حقدا وحسدا، بس لا أكثر ولا أقل، مجرد حقد وحسد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العرب من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن أمة زي ما عمر الخطاب كان يقول، نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يعني إحنا كعرب كمسلمين أمة لا تعز إلا بالإسلام، نحاول نتعزز بأي حاجة تانية نتذل. يعني مش إحنا الأمة اللي يبقى عزها من النفط أو عزها من الفن أو عزها من الرأس أو عزها من الأغاني أو عزها من المناجم الذهب أو من التكنولوجي، لا، إحنا أساسا عزنا بالإسلام وبعدين نحمل عليه أي حاجة، لأنه برضو الأمة المسلمة أمة منتجة في كل المجالات. لكن استشعارك إنه موطن عزتك والإسلام، لأن انت للأسف بتشوفيها. يعني أنا كنت في ساينتيفيك ميتينج، والله هذا حصل، وكان الساينتيفيك ميتينج ده في حاجات بسكايبي مع ناس في بلاد أجنبية. ساينتيفيك ميتينج يعني اجتماع علمي طبي يعني. وبعدين كان في ناس بتتكلم بسكايبي في الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه. فسبحان ربي العظيم، فقالوا معنا فلانة من السعودية. فأنا استبشرت جدا صراحة، قلت يا أخيرا هنشوف واحدة، ومعنا فلانة من مصر برضه، كان واحدة من مصر وواحدة من السعودية واثنين ثلاثة أجانب بقى من فرنسا ومش عارف إيه وكلام من ده. فأنا كنت مستبشرة جدا إنه في التوكرز أو الناس اللي هتتكلم حد من العرب المسلمين كده، ومجهزة نفسي بأن أنا أشمخ واتزقطت كده. لا طبعا تفاجأت في البث إن هما البنتين سواء المصرية أو السعودية، بس دي جاية من لندن ودي جاية من باريس، والاتنين بشعرهم وبمكياج ومفيش أي سمت من سمت الإسلام. يعني هي بتتكلم الإنجليش كويس وبتتكلم الساينتيفيك داتا بتاعتها كويس، بس فين إسلامك؟ يعني هو أنت ليه أول ما ربنا من عليكي وقبيتي على وش العلم تقلعي إسلامك؟ ليه كده؟ ليه بتعتبري انه اسلامك هو موطن التخلف بقى والرجعية والمش عارف ليه حاجة؟ يعني والله القلب بيعتصر والألم فعلا انه يحصل كده. يعني بعد ما ربنا من عليك وكبرك وكبرت ونجحت وبقيت متقدم وبقيت حاجة فخمة، ولدرجة انك بقيت عالمي هو بنستضيفك في مؤتمرات عالمية، يكون الجزاء انك بدل ما تشكري على النعمة تعملي كده؟ ولذلك الواحد بيتأثر جدا لما بيشوف النماذج. أنا كنت شفت فيديو لعالمة واثنين، واحدة برضو سعودية واحدة مصرية ويمنية، وما شاء الله اللهم بارك مكرمات بحجابهم، بتحسي فعلا بأنه يعني إنسان بيعتز بدينه بقطع النظر عن مغريات الدنيا كلها. فأن ترفع الذكر، لن تتمكن من ارتفاع ذكرك الحقيقي حتى تعتز بدينك. ولذلك كنت دايما أقول للأخوات، أنت وصفك مسلمة، يعني مسلمة وطبيبة ومسلمة وأم، مسلمة وست بيت، مسلمة ومدرسة، ومسلمة مصرية، مسلمة سعودية، وأيا كان الحاجة اللي هتحطيها ورا مسلمة هي حاجة مكملة، لكن أساس التعريف الأولي اسمه مسلمة. وأعتز بالإسلام، أبي الإسلام ولا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. المسلم يعتز بإسلامه، فأن يرفع ذكرك بالإسلام هذه هي علامة التمكين، هذه علامة النصر، هذه علامة التوفيق من الله عز وجل، أنك تجد نفسك مرفوع الذكر بإسلامك. طبعا أحيانا يبقى ترفع بأمور من أمور الدنيا وبعدين تجد الإسلام معك بفضل الله عز وجل، وأحيانا ربنا يمن عليك بشرف أكبر وإنك ترفع ذكرك بالإسلام بخدمة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفع ذكره بالإسلام بخدمة الإسلام، هو نبي ويبلغ ويباشر. ولذلك الذي يرث في هذا المقام الرفيع هم العلماء، علماء الدين، علماء الشريعة، العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء ورثوا العلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأن يرفع ذكرك بين الأنام بالعلم، أن يرفع ذكرك بين الأنام بالعلم، شوفي سبحان ربي العظيم، أنت الآن تسمعي البخاري جسمك يهتز من الاحترام والإجلال والحب. وخدي بالك، الإنسان ممكن يقيم على بعض المعاصي لكن يبقى يحب الطائعين، لأنه محبة الطائعين قربة من الله عز وجل، ها؟ بينما محبة العصاة، ولذلك كان الشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وطبعا هذا من تواضعي، لكن الأبيات صحيحة من حيث المبدأ ومن حيث الفكر. حتى لو أنت طائع حب الطائعين، حتى لو انت عاصي اكره العصاة، حتى اللي بيشاركوك في نفس الذنب. ليه؟ علشان ده من التقرب الى الله عز وجل. فالفكره انه ان يرفع ذكرك بالشرع، ان يرفع ذكرك بالدين. يعني انت تسمعي الامام القرطبي، الامام الطبري، الامام الشافعي، الامام احمد بن حنبل، اسمعي اسماء الائمه كده، هيحصل لك حاله من من من من من المحبه. اي والله، حاله من المحبه حقيقيه. من الذي رفع اسماءهم ومن الذي رفع ذكرهم؟ الله عز وجل. ورفع ذكرهم هنا بقى كمان بعلوم الشريعة. هو للأمانة أي محمد وصد أي جورج أو دانيال أو كده، هذا المحمد بقطع النظر عن هو مين، مرفوع الذكر بكونه مسلم. ما هو محمد مسلم، لما يبقى هو في مقابل بطرس ولا كوهين، هو مسلم، مرفوع الذكر بكونه مسلم. لكن لما يبقى محمد ابن إدريس، الله، محمد ابن إسماعيل، حاجة تانية بقى. ده محمد عليوي كمان، ده محمد علي قوي قوي، مقامه وقدره وبخاري وشافعي بقى، وحاجة عظمة جدا يعني. فاللهم ارفعنا وارفع ذكرنا بالإسلام، وارفع ذكرنا بالقرآن، وارفع ذكرنا بالسنة. هذا شرف. انت تشوف الحصري دلوقتي، عشان بس مش حكر على الأداء، لا، الحصري ده اللي آية من آيات الله عز وجل. والله لما تشوف الناس أدي إيه ربطوا بين القراءة الصحيحة والحصري، يعني هو اللي خلق الحصري، ما خلقش غيره، خلق غيره كتير جدا، وقراء أفاضل وناس محترمة جدا جدا يعني. بس سبحان ربي العظيم، الحصري له تكة خاصة، مزية خاصة، يعني كل أفريقيا بتقرأ القرآن بطريقة الحصري تقريبا. يعني تسمعي الناس وهي عمالة تتدرب على إتقان التلاوة، تحسين التلاوة على حصري، تقولي هو إيه اللي كان بينه وبين ربه أن يرفع ذكره إلى هذه الدرجة؟ حاجة آية من آيات الله عز وجل. يعني أنا سمعت إن هو أول ما سجل القرآن رفض أن يأخذ أجرا على كتاب الله عز وجل. يعني هذا ما سمعته في ترجمته من الناس نقلوها يعني. فسبحان ربي العظيم، أن يرفع ذكرك وأنت مرفوع بالقرآن، مرفوع بالسنة، مرفوع. الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، أنا عايز أقول إن في رفع ذكر من المعاصرين، يعني مش بس رفع ذكر في الأقدمين، لا، في رفع ذكر من المعاصرين. أن يرفع ذكرك، أشرف ما يرفع به ذكرك أن يرفع بالإسلام، أشرف ما يرفع به ذكرك أن يرفع بالإسلام. فهذا من الأثر الممتد برضو من فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله عز وجل يذكر نبيه بالنعم، يذكره بالنعم التي أنعم الله بها عليه. وقلنا ومن وراء النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الأمة فيما أمكن من الدخول في هذه النعم. فقلنا انشراح الصدر نعمة، وضع الوزر نعمة، رفع الذكر نعمة. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يضع أوزارنا وأن يرفع ذكرنا أجمعين. اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يجمعنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. طيب، بعد هذا التذكير بهذه النعم الكثيرة التي أنعم الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لتحمل ما هو آت. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني إذا أنعم عليك كما رأيت، فعشان الفاء دي تقتضي المتابعة لما سبق، أنعم عليك بهذه النعم، فإنه يلزمك أن تنتظر اليسر مع العسر. ليه؟ لأنه أنت في حال نزول العسر بتبقى فيها مشقة. لما ترى النعم المسبقة تقول: لا أعدم خيرا من رب كريم أكرمني فيما سبق، لا أعدم خيرا من رب عظيم لطف بي فيما سبق، جبرني فيما سبق. فهذا يعينك على انتظار الفرج، أو زي ما بيقولوا، عشان نبقى ماشيين على لفظ الآية، انتظار اليسر. يبقى التذكير بالنعم السابقة يعينك على انتظار النعم التالية، حالة تلبسك في النص ببلاء انعدام النعم. كده يبقى بيفكرك بالنعم السابقة لأنه جاي بعد منها. أنت في زمن في عسر وفي شدة وفي مشقة، والآيات في القرآن المدني المكي عفوا، وأنت عارفة الفترة المكية كلها فترة تعذيب وابتلاءات واضطهادات وحروب وحصار في الشعب، ويعني أقصد حروب معنوية لأنه لا الجهاد في المدني، إنما يعني الكفار ومحاربة الإسلام ومحاربة المؤمنين وعناء شديد ومشقة شديدة كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. فكأنه لما يذكره بالنعم السالفة السابقة وبعدين وهو في حال العسر، يبقى كأنه بيقول والنعم جاية هي واستعد للشكر عليها. ولذلك يشعرك بالأمل، بالأمل انت لما تقعدي مع نفسك وانت في كرب وتفتكري التيسير اللي ربنا فكه عليكي قبل كده والعطاء اللي فك عليكي قبل كده، يحصل لك حاله من من من برد الانس بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل. واقول زي ما كان الشاعر بيقول لعبد الله بن جدعان: انا الذي احسنت الي العام الاول. لما حب يسأل ابن جدعان وهو كان رجل كريم فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إلي العام الأول. فأعطاه أغدق. فالشاهد أنه أنت بيجي لك شعور أنه ما أصل ربنا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يا ما فرج علي كربات، يا ما قالوا هتموت وما متش، ويا ما قالوا هتضر وما تضرتش، ويا ما قالوا هيأذوك وما عرفوش، وما يا ما قالوا هيبهدلوك وما قدروش. يعني الذي أحسن إلي سابقة قادر على أن يحسن إلي لاحقة، الحمد لله. فبتربط الآيات مع بعضها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا بقى عطاء جميل جدا بتثبيت المؤمن في التصبر في طلب اليسر. فإن مع العسر يسرا، اعلم أيها المؤمن، وهذه جملة خبرية لتقرر حقيقة كونية قدرية أقرها الله عز وجل، وهي أنه لا يوجد عسر مفرد، أنت بس اللي مش شايف اليسر. لا يوجد عسر مفرد أبدا، أنت متصور أن أنت هتعيش في الشقاء لوحده؟ لا يمكن، كان زمانك انتهيت اتحطمت. إنما كل لحظة بتعيش فيها شيء من العسر مليانة يسر، ولذلك اليسر جاي مع العسر، مش إن بعد العسر يسرة، يعني العسر يجي وبعدين يجي اليسر بعد منه، لا، ده لو العسر جه واليسر جت بعد منه أنت هتموت من العسر أصلا. إنما الله عز وجل جعل العسر يأتي ومعه يسر ويسر ويسر ويسر، زي ما نقولها في الآية الثانية، يأتي العسر ومعه اليسر. التعريف في العسر، لأن العسر محدد ومقدر ويدخل عليه الحصر بالألف واللام، دي التعيين والتحديد. بينما اليسر منكر، ما قالش إن مع العسر اليسر، لا لا، العسر محدد، إنما اليسر مفتوح. التنكير ده للتعظيم للتكثير، ودي حقيقة. مثلا أضرب لك مثل، أحيانا الواحد مثلا يجيله مغص، المغص ده عسر، فأنت وانت في المغص وعملت له بطني بتصوت، ها، هذا عسر. بس لك أن تتخيل كمية اليسر اللي مع هذا العسر، كمية اليسر اللي مع هذا العسر، يعني المغص في بطنك بس عينيك شغال وقلبك شغال ورئتك شغالة وكليتك شغالة ومخك شغال ولسانك شغال، ففي تيسير كتير جدا جنب هذا العسر. لا تضيف يا عسر، بس الدنيا مليانة يسر حواليها. أطلق لقلبك العنان لرؤية اليسر المصاحب للعسر، وبعدين تقولي ثانية واحدة يعني المغص مش هيروح، لا، وقد يكون في الخطوة القادمة يسر من جنس فك المغص كمان بتاع اللحظة الجاي وبتاع اللحظة اللي بعدها وبتاع اللحظة اللي قبلها. بفضل الله عز وجل يحيى المرء في يسر وعسر، أيهما أكثر؟ اليسر. نحن لا نطيق إطباق العسر علينا، نموت ننتهي، إنما يجمع بين هذا وذاك ليه؟ لتحصل الأجر. ولذلك العسر ده إنما يعسر على العبد على قدر إطاقته، لأن الله عز وجل لا يبتلي ليعذب، إنما يبتلي ليصطفي ويهذب. فيعسر عليك في لقطة وفي لقطة تانية وفي لقطة ثالثة، وبعدين كل ما تبقى جدع قد يعسر عليك أكتر شوية. كان معاذ بن جبل يقول في الطاعون: أخنق خنقك فوعزتك إن قلبي يحبك. يعني هو كل ما يزداد به الطاعون يري ربه من نفسه خيرا. فالعسر ليس معناه ابدا ان انت وحش او انت شرير، لا، معناه ان انت بتختبر وبتمتحن. لكن الامتحان في الإطاقة، في الإطاقة، العسر اللي تقدر عليه، ده هو عسره انه مثلا ابنه يجيله مغص، او بنته مش عارفة تجيلها دور ايه. واحد تاني عسره ان ابنه يموت، بس ده عسره وده عسره، كل واحد على قد حاله بقى. ومع هذا العسر كثير من اليسر. في علماء قالوا انه للأمانة برضو، في علماء قالوا انه يسر الموجود على التعميم والتنكير ده يقتضي ان يكون يسر العسر المعين كمان داخل، مش بس عموم اليسر، لانه التنكير والتعظيم في اليسر يجعله جاي يسر عام، يسر متنوع، يسر مختلف، ومش بس كده، ويسر العسر اللي انت فيه كمان. ولذلك قالوا يأتي العسر ومعه يسر، بس اصبر، بس اهو هيفتح، اهو هتلاقيه اهو، فاصبر قليلا فقط. فإن مع العسر يسرا، يعني كل عسر يصحبه يسر عام متنوع، وقد يدخل فيه يسر العسر الخاص اللي مذكور، لأنه ده كتير من العلماء ذكروه، ونسبوا أقوال كمان لابن مسعود وغيره أنه يعني لن يغرب عسر يسرين. قول ابن مسعود في هذه المسألة أنه نص على أنه قال: والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه ولن يغلب عسر يسرين. وهو الحقيقة كمان لفظة ابن مسعود فيها المعنى اللي أنا كنت عايزة، يعني كنت بدندن عليه، أنه اليسر الآتي للعسر، يعني اليسر الآتي للعسر، إنما في يسر آخر مش آتي بقى، لا، مضارع، يعني مش مستقبلي، لا، مضارع، اللي هو اليسر الآخر المتنوع الواسع. بس أري عينك هذا اليسر، علشان هتتعلم من ثقافة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، ثقافة الثناء، ثقافة رؤية النعمة، ثقافة الشكر، إنك تشوف في قلب العسر ما حوله من يسر، بل ما ما هو قادم معه، جاي معه في نفس الشنطة على فكرة، يعني في الشنطة اللي جاي فيها العسر موجود معاها يسرها، فلا تقلق خالص. فإن مع العسر يسرا، ثم إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا التانية، في علماء قالوا هي توكيد للأولى، والحقيقة أنه أكثر العلماء قالوا أنه التعريف بالألف واللام في العسر التانية، طبعا هي الجملة كلها تعتبر توكيدية لنفس القضية، وهي قضية أنه العسر يأتي معه اليسر فلا تقلق، وأن العسر لا يأتي منفردا بلا يسر، بل يأتي العسر وحوله ملايين مملينة من اليسر. فده تأكيد على هذه المسألة أولا ابتداء. لكن في علماء أخر أضافوا وقالوا أنه العسر لأنه معرف بالألف واللام فهو معين، لما بيذكر في الآية الثانية يراد به نفس العسر اللي مذكور في الآية الأولانية. ليه؟ لأنه معين معرف بالألف واللام فتقتضي تعيينه، ويبقى العسر اللي هو نفس الشخص تحت، أو هو نفس الشيء تحت العسر. لكن اليسر لأنها مطلقة ومفردة فوق، وتحت مطلقة ومفردة فوق، وهذا يقتضي تنوع اليسر، في يسر ويسر ويسر، لأن المفردة المثبتة مع الإطلاق قد تحمل على أكثر من وجه، بس فيها إثبات، يعني يسر ويسر ويسر ويسر ويسر ويسر ويسر. فقالوا هذا يؤكد على زيادة الفضل في اليسر مع وقوع البلاء بالعسر. ولذلك زي ما قلت ابن مسعود قال: لا يغلب عسر يسرين، يعني اعتبر أن العسر هو المتكرر، بل عفوا هو الثابت، يعني واحد لأنه معرف كما هو، واعتبر أن اليسر متكرر بالتثنية في الآية الأولانية يسر، وفي الآية الثانية يسر، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل، المتمشي مع أخبر ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. الله عز وجل أخبر عن نفسه قال: سبقت رحمتي غضبي، يعني الرحمة، الفضل، الجود، اليسر، سبق البلاء والعقوبة والانتقام وما شابه. فلا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. برضو ما زلنا يتكلم الله عز وجل عن قضية رؤية النعمة ورؤية المنة ورؤية العطاء ورؤية اليسر المصاحب للعسر الذي أنت فيه. المطلوب بقى بدأ من أول هنا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كأنه هذه المقدمة من هذه الآيات هي تأصيل وتهيئة للطلب الشرعي الذي يطلبه الله عز وجل من نبيه ومن ورائه الأمة، برضو كلها دخلة في هذا الخطاب الأمري الذي أمر الله عز وجل فيه نبيه أمرا صريحا. ماذا أمر الله عز وجل نبيه؟ طبعا فإذا، علشان برضو مبنية على رؤية النعمة، والواجب عليك أن تشكر على هذه النعمة بالإذعان لأمر الله عز وجل. يعني إذا رأيت النعمة السابقة والنعمة التالية، النعمة الأولانية لم نشرح لك صدرك ورفعنا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، والنعمة التالية فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. المطلب الذي ينبني على رؤية كل هذه النعم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت فانصب، الحقيقة العلماء تكلموا فيها كلام كتير جدا. المعنى اللغوي لما تفرغ يعني تخلص. أنا أقول لك دلوقتي أنا فارغة، فارغة يعني مخلص. مثلا كان عندي طبيخ، عملت الطبيخ، أقول لك أنا فرغت من الطبيخ. كان عندي مذاكرة، أنا فرغت من المذاكرة. كان عندي شغلانة، أنا فرغت من الشغلانة. ففرغت يعني خلصت، خلاص فضيت بقى. فانصب فتعب، النصب هو التعب، التعب فتعب. ولذلك يعني ايه يعني النصب فيها جهد، فيها مشقة، فيها مش مجرد حاجة على المرتاح كده، لا فيها جهد وتعب ومشقة. العلماء في هذه الآية كل واحد قال من هنا للسنة الجاية في التفسير. يعني في علماء قالوا فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، فإذا فرغت من كسب الدنيا فانصب في طلب الآخرة، فإذا فرغت من طلب الدنيا فانصب في كسب الآخرة، فإذا فرغت من الذكر فانصب في الدعاء، فإذا فرغت من عملك فانصب في الصلاة. كل واحد يقول يقول يقول، وأنا الذي أدين الله عز وجل به أن الجمع غير مستحيل، بل بالعكس الجمع بين كل هذه الآراء والأقوال ويزيد عليها بدلالة عموم اللفظة. كان ربنا ممكن يقول فإذا فرغت من كذا فانصب في كذا ويعين، إنما أراد الله عز وجل القضية التقعيدية، وهي أن المؤمن مش كائد خمول كسول نايم. هذه ليست طبيعة المؤمن. طبيعة المؤمن highly active، شخص عالي النشاط، عالي الهمة، عالي اللي يعني كده تحسي إن إنسان عنده حماسة وعنده طموح. جاية منين؟ من كده الله عز وجل قال للنبي لما تخلص ما تنامش وترتاح وتتأنتخ، لا قوم كمل اعمل شغلانة تانية، واعمل شغلانة تالتة، واعمل شغلانة رابعة. وليس مراد بالشغلانة مجرد الشغل اللي في دماغنا، مثلا هروح الوظيفة ارجع اروح اشتغل في سوبر ماركت ارجع اروح اشتغل في مش عارفة ايه، لا لا خالص. انما القضية هي، ولذلك انا قناعتي انها تحمل على العموم، فاذا فرغت من امر فالحق نفسك بامر اخر، ولا تكن ابدا انسانا يضيع اهم رأس مال عنده هو الوقت. يعني انت رأس مالك الحقيقي هو عمرك، ما تضيعش عمرك في لا شيء. ودي إشكالية كل الناس بتعاني منها في الأجازة مثلا. يعني ممكن تجدي الطلبة والطلبات في الدراسة ما عندوش لحظة يهرش، مش لاحق أصلا يهرش، عايز نص ساعة كده علشان يعرف ياخد الدش. بينما هو نفس الشخص في الأجازة بيضيع بالخمس ساعات وبالست ساعات ليه كده؟ لأن هو مرتبط عنده الجهد بالدراسة بس. طيب في جهد آخر ومنفعة أخرى. ولذلك أنا كنت بقولها في شرح في حلية طالب العلم، أنه من خصائص طالب العلم الجيد أنه يبقى مجتهد. مجتهد ده يعني يجتهد في الأشياء. فكنت بضحك مع الأخوات بقول لهم الجد الجد الجد، يعني وانت بتذاكري اجتهدي في المذاكرة، وانت بتصلي اجتهدي في الصلاة، وانت بتهيصي اجتهدي في الهيصة، وانت بتتفسحي اجتهدي في يعني اعملي الحاجة عدلة. اللي هو للإنسان اللي بيعمل كل حاجة على الحرف وكل حاجة ربع ربع ونص نص، هذا يتعارض مع منظومة المسلم المحسن الأداء في كل حاجة. يعني أنا مثلا أحب جدا أنك تحاولي، كنا احنا شرحنا بفضل الله عز وجل في سلسلة مكارم الأخلاق خلق الإحسان، وطولنا فيه النفس جدا، لأنه الإسلام دين الإحسان. يعني مما يتميز به الإسلام الأمر بالإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن الإحسان أن تحسن في استغلال عمرك. أنا مش عايز أقول حتى لو نمت نام صح برضو، يعني برضو حتى لو هتنام نام صح، حتى لو هتاكل كل صح، يعني اعمل المسألة بهمة. الطبيعة المتماوتة تصطدم مع هذه الآية. فإذا فرغت فانصب، خلص اللي بعد، خلص اللي بعد. أنا مش عايز أقولك إن أنا مثلا سمعت في سيرة حياة اللي هو ستيف جوبز ده اللي هو بتاع أبل، لما كان بيقول كان في بعض الأيام أظل في العمل متواصل 17 ساعة لا أرتاح، يعني لا أضع يعني مثلا ظهري على الكرسي أو أمدد على الكنبة 17 و18 ساعة متصل. وسمعته برضو نفس الكلام ده، سمعته من اللي هو بيل جيتس والجدع الجديد ده اللي هو بتاع مارك اللي هو بتاع تويتر ده إيلون ماسك. يعني للأسف الشديد أهل الدنيا بيعملوا كده. هو ربنا قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني أنت عمرك شفتي واحد كبر في الدنيا وهو ما بتعبش؟ لا بتعب جدا، وهم اللي بيذاكروا ويوصلوا الليل بالنهار ويعملوا بحوث ويعملوا تجارب وتقنيات بيتقدموا فيها برضو. أنا مش عايز أقولك أنا قرأتها قصة فين يا ربي، أظن في على ما أذكر في علو الهمة بتاع الشيخ محمد إسماعيل المقدم على ما أذكر، يعني اللي هي قصة الرجل العالم المسلم اللي راح يدعو إلى الله عز وجل في قرية من قرى أفريقيا. وبعدين بيقول لما وصلت هناك كنت حاسس إن أنا يعني عملت ما لم يعمل كده، حاسس إن أنا حاجة عظمة في القرب إلى الله عز وجل. وبعدين يعني فرحان بقى، بيقول على بال ما أوصل للقرية دي ركبت كل حاجة تتخيلها لحد الحمير ركبتها، وفي آخر مشينا على رجلين حاجة في مجاهل أفريقيا. فبيقول رحت هناك لقيت امرأة بيضاء جدا جدا، فأنا توقعت أن يكون عندها بهاق لأنه منتشر في بعض القرى في أفريقيا، توقعت أن هي مصابة بالبهاق يعني وده سبب البياض اللي هي فيه. فبعدين أنا سألت عليها فتفاجأت أنها امرأة فرنسية مبشرة بالنصرانية جاية عايشة معهم بقالها 5 سنين تبشر بالنصرانية. بيقول والله تصغرت نفسي عندي لدرجة اني احتقرت جهدي، يعني انا جاي اسبوع ولا شهر وفرحان بنفسي ودي سايبة باريس كلها وجاي قاعدة تبشر بالنصرانية 5 سنين نايمة. بيقول البلد اللي كنا فيها ما فيش فيها كهرباء، يعني كأنك عايشة في ايام الكهوف. تتألم هذا التألم وتبذل هذا البذل لنصرة الباطل، وأنا كمسلم لا أنصر الحق ولا أنصر الدين بشيء من الجهد أو التعب أو الكد. فهي القضية قضية أنه اتعب شوية، تعال على نفسك. كل ما أقول للواحدة أعملي حاجة تقولي أصل كده أنا هأرهق. هترهقي؟ طب ما ترهقي يا أختي، فيها إيه؟ أرهقي وبعد ما ترهقي بإرياح إن شاء الله. يعني بس ما ينفعش الإنسان يسيب نفسه عمره يعدي من غير ما يستفيد منه. فإذا فراغت فانصب. الأخوات بقى وأقول لهم هنقرأ كتاب كتير، طب بلاش، طب نقلل طول النهار، نفاصل إن إحنا نقلل. الله المستعان، كل ما نقول حاجة نعلى فوق تلاقي الناس عمالة تبعت رسائل مفصلة قليلي قليلي قليلي قليلي. ليه يا جماعة؟ العمر هيخلص ومش هنلحق. فعايزين نتدارك قدر المستطاع، ربنا يرزقنا وإياكم اغتنام الأعمار. فإذا فرغت فانصب، خلصت اشبك في حاجة تانية، خلصت اتعب في حاجة تانية، خلصت وابذل في حاجة تانية. مفيش حاجة اسمها خلصت تقعد، بقطع النظر عن انك بتنتقل بين دين ودين او دين ودنيا او دنيا ودين. المهم ان انت انسان مجتهد، انسان عايز تؤدي المسألة على افضل وجه. طبعا المسلم لا يمكن ابدا ان يكون في فراغه او نصب فراغه من العمل او نصبه في العمل الجديد انقطاع عن الدين، لان انت كمسلم حتى لو انت هتعمل شغل قبل منه كان في صلاه وبعد منه في صلاه، صح ولا ايه؟ هتشتغلي من الظهر للعصر، كان في قبل منهم ظهر في بعد منهم عصر، هتشتغلي مثلا هتفطري الثلاث والاربع، كان قبل منهم في اتنين وبعد منهم في خميس، فهماني؟ فمنظومه العباده في حياه المسلم متداخله معاه في قضيه الدين والدنيا. لذلك احنا كمسلمين ما عندناش الاشكاليه في المعارضه بين الدين والدنيا اللي موجوده عند مثلا الكهنوت الكنسي او اللي هي مثلا الهندوسيه البوذيه الزرادشتيه، الحاجات اللي هي فيها ما تبقاش دين الا لما تسيب الدنيا تماما تماما، يعني تماما عشان تبقى دين. انما احنا في الاسلام تجمع بين الدين والدنيا، الجمع الذي لا يضر احدهما بالاخر بفضل الله عز وجل. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يبقى يسعك أنك تكتسب ويبقى عندك فلوس وتشتري عقارات وتعمل مشروعات وتعمل نظام تجاري ونظام مالي، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ويبقى بتعمل حج وبتعمل عمرة وبتصلي وبتقيم الليل وتقرأ قرآن وبتتعلم علوم شرعية. امتى؟ في الوقت حضرتك، الوقت هو الوعاء اللي هيشيل كل ده، وانت وجد عندك في الحط في الوقت. فاغتنمي حياتك قبل ما، فاذا فرغت من صلاتك، هذا الذي اميل اليه في المساله. انا زي ما قلت لك في علماء قالوا فاذا فرغت من الصلاه فانصب الى الدعاء، وعلماء قالوا فاذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في طاعه الله عز وجل، في علماء قالوا فاذا فرغت من طاعه ربك فانصب في طلب دنياك ومعاشك. كلام كتير للعلماء قالوا في هذه المساله، لكن ادين الذي ادين الله عز وجل به ان كل هذه الاقوال يمكن ان تحمل بالطريقه التي قلتها، اللي هو السعه في الطرح، لان اللفظ زي ما قلت واسع، واسعته تقتضي حمله على كل الوجوه اللي قالوها وما زدناه عليها داخل في هذه المسألة. فإذا فرغت فانصب، وفي الآخر وإلى ربك فارغب. وأنت في حياتك كلها تقطع شوقتك وأنت راغب إلى الله عز وجل. والحقيقة فارغب، الرغبة في الله عز وجل والرغبة إلى الله عز وجل معناها أنك أنت قلبك رجع إلى الله عز وجل. وزي كتير من العلماء حملوها على التضرع، التوبة، الدعاء، الإخلاص، وهذا أيضا من الأمور التي تحمل عليها، لكن يمكن أن تحمل على ما وراء ذلك، هو من العودة إلى الله عز وجل. يعني كلنا إلى الله راجعون، فارغب في العودة إلى الله عز وجل. لازم يبقى عندك، وأنت تنصب وأنت تعمل وتفرغ وتنصب وتعمل وتفرغ، في جوه ذهنك تارجت أو مستهدف عالي في الآخر، وهو كيف أقدم على الله عز وجل. ينبغي أن تحرص أن يكون قدومك على الله عز وجل قدوم العبد المحب، قدوم العبد المشتاق، قدوم العبد الذي يعني يستحق الإكرام والإنعام، لا يكون قدومك على الله عز وجل فرارا وألما وسحبا وجرا وآبق، عبد آبق، لا، إنما ارغب إلى ربك، عود إلى ربك، تضرع إلى ربك، أقبل على ربك. بل هدف للمسلم بيحطه قدام ذهنه، وهكذا عندما تجعل وإلى ربك فارغب بين عينيك كهدف، والطريقة اللي هي الواقعية، أو يعني أنت بتحط تارجت وبتحط زي ما كانوا بيقولوا لنا رسالة ورؤية، يعني أنت بتحط الهدف بالنسبة لك أعلى وأسمى، وحاجة أنت بتعملها دلوقتي في إيدك. الهدف الأسمى وإلى ربك فارغب، عايز ترجع إلى الله عز وجل وتحسن القدوم على الله عز وجل. واللي في إيدك دلوقتي فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، هذه فإذا فرغت فانصب هي اللي هتوصلك في الآخر إلى جودة القدوم على الله عز وجل وإلى ربك فارغب. مسلم يحرص على الرغبة فيما عند الله عز وجل والإقبال على الله عز وجل. طبعا للأمانة هيبقى على رأسها التضرع والدعاء والتبتل والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل في الدنيا، فضلا عن جودة الاستعداد للقدوم على الله عز وجل في الآخرة. اللهم اجعلنا وإياكم ممن استعمله الله عز وجل على الوجه الذي يحبه ويرضى. وهنا أنا عايز أقول كلمة في الآخر قبل ما امشي، إياك وصحبة البطالين، إياك وصحبة التافهين، احترس منهم، لأن هم في العادة الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، ويعني الصاحب بيسحبك في الاتجاه اللي هو عايزه. صاحبك خمول هيبقى عايزك تبقى خمول، دنيوي هيبقى عايزك تبقى دنيوي، مادي هيبقى عايزك تبقى مادي، تافه هيبقى عايزك تبقى مادي. صاحب الصالحين، صاحب الأتقياء هتتعلم منهم التقوى، هتصاحب طلبة العلم هتتعلم منهم الحرص على العلم، هتصاحب المتصدقين هتتعلم منهم حب الصدقات، هتصاحب المخلصين هتشم منهم الإخلاص وتحبه وتتعلم منهم الإخلاص، وهكذا. فاحرصوا على صحبة من يعينكم على إذا فرغت فانصب، ويعينكم على إلى ربك فارغب. أنا بقولها بس من باب الحث على القضية، لأنه للأسف الشديد من أكثر الأشياء التي وجدتها تقطع أهل الهمة هي الصحبة. يعني أنا شفت كتير مثلا لا أهلها ولا أخواتها ولا أمها ولا أبوها عرفوا يقطعوها عن أي حاجة من اللي كانت عايزاها. كانت عايزة مثلا تطلب علم، وعايزة مش عارفة تحفظ قرآن، وحاربت الكل، أبوها وأمها وأخواتها وجوزها وعيالها. لكن الصاحب اللي اخترته أنت بمزاجك وكامل إرادتك العقلية هو ده اللي بيخش جوه قلبك وبيصطادك وبيسحبك. فللأسف أنا بقول لكم من واقع تجربتي مع الأخوات والبنات كانوا عندي في المسجد كتير جدا، كنت أجد أنه اللي استطاع أن يسحبها سحبتها أكتر من أمها وأبوها وجوزها وعيالها، سحبوها أكتر. ولذلك اهتم شوية باختيار الصاحب لأنه هيسحب. اختاري دايما الشاطر، المجتهد، الجدعة، الحريصة على التفوق. وياريت بقى كمان تكون حريصة على الآخرة وحريصة على التميز في الآخرة علشان تخش في منظومة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم ارزقنا رؤية النعم، اللهم ارزقنا رؤية النعم وارزقنا الشكر عليها. اللهم اجعلنا عبيد إحسان شاكرين لا عبيد بلاء جزعين. اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم فرج عنا كل كرب، اللهم فرج عنا كل كرب. اللهم إنا نسألك أن تصلح صدورنا، أو تشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وضع عنا أوزارنا، وتب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم ارفع ذكرنا بالقرآن وارفع ذكرنا بالسنة. اللهم استعملنا وأبناءنا وبناتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين فيما يرضيك. اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.